اديتك فرصة أخيرة عشان تنسيني وما قدرتيش، اديتك قلبي عشان ترتاحي في حضنه وما ارتحتيش، اديتك فرصة أخيرة عشان تنسيني وما قدرتيش، اديتك قلبي عشان ترتاحي في حضنه وما ارتحتيش، اديتك عمري عشان تعيشي مع عمرك ما عرفتيش، اديتك حل نهائي أبعد عنك ما بترضيش، عشان تنسيني وما قدرتيش، اديتك قلبي عشان ترتاحي في حضنه وما ارتحتيش، مش هكتب نهاية، وقلت بأي شكل هحاول أكمل الحكاية، كتبت بداية القصة وقلت مش هكتب نهاية، وقلت بأي شكل هحاول أكمل الحكاية، ولقيت إنك مش شايفة حد غيرك في المراية، وآخرتها معاكي أبقى من بين الضحايا، أحلى سنين في حياتي ما خدتش إلا شقايا، وقلت أنا لو هضحي بإيه عشانك مش كفاية، اديتك أحلى سنين في حياتي ما خدتش إلا شقايا، وقلت أنا لو هضحي بإيه عشانك مش كفاية، كان كل همي إن